دخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد الحج ولا العمرة، لقوله ممن يريد الحج والعمرة فلا يجب الإحرام إلا من على من نوى الحج أو العمرة، وهذا ظاهر النص.